الدرس الواحد والخمسون شوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى باب المساجد. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اباركم الذي اعدنا بالمساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب المساجد، أي الباب الذي يذكر فيه الأحاديث المتعلقة بأحكام المساجد. والمساجد جمع مسجد بكسر الجيم، مسجد، والمراد به المكان المهيأ للصلاة، المكان المهيأ للصلاة. والمساجد هي أحب البقاع إلى الله عز وجل، وبناؤها من أفضل الأعمال، فما جاء في الحديث: من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في البيوت، وأمر بصيانتها وتطهيرها وتطييبها ومنع إلقاء الأذى فيها. كل ذلك مما يدل على مكانة المساجد في الإسلام، لأنها بيوت الله. قد قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذه البيوت هي المساجد. الله سبحانه وتعالى أذن أن ترفع، بمعنى شرع، أذن بمعنى شرع، أن ترفع الرفع الحسي بالبناء والرفع المعنوي بالعبادة. لا بد من الأمرين، الرفع الحسي وهو البناء بما يتلائم مع حاجة المساجد، والرفع المعنوي بالعبادة. ليس المقصود من المساجد مجرد البناء والتشييد والزخرفة، وإنما المقصود أن تعمر بطاعة الله سبحانه وتعالى ولو كانت غير مزخرفة وغير مشيدة، بل إن الزخرفة والتشييد منهي عنها في المساجد كما يأتي، بل تبنى بما يليق بها مما يحصل به المقصود من إيواء المصلين ومن الحر والبرد، وتهيئة المساجد بما يريح المصلين والعاكفين فيها والذاكرين الله فيها، هذا هو المقصود. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذه هي العمارة الصحيحة، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، هذه هي العمارة الصحيحة المطلوبة. والمساجد كانت هي محل الأمور المهمة للمسلمين، يؤدون فيها صلواتهم ويتلقون فيها دروسهم ويذكرون الله تعالى فيها ويعكفون فيها، فهي تشع بالنور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المشي إلى المساجد عبادة، وأن من ذهب إلى المسجد لأداء الصلاة فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحق عنه بها خطيئة. وكذلك الجلوس فيها لذكر الله عز وجل، وكذلك تلاوة القرآن فيها، طلب العلم، حلق الذكر. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ووظيفة المساجد عظيمة، وهي ليست مقصورة على أداء الصلوات فيها فقط، بل أداء الصلوات فيها هو المهم من وظائفها وهو الأساس، ولكن مع ذلك فيها عبادات كثيرة. ومن ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد وتهيئتها والعناية بها، وذكر الأجور الكثيرة لمن اعتنى بالمساجد بكل شؤونها، وتوعد من أساء في المساجد لأن منع المصلين أن يصلوا فيها، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعى في أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ونهى عن إساءة الأدب في المساجد بما لا يليق بها من التفل فيها والتنخم فيها والبصاق فيها، وكذلك نهى عن البيع والشراء في المساجد، ونهى عن إنشاد الضالة في المسجد، وأمر بتطهير المسجد. لما بال أعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق على بوله. كل ذلك يدل على أهمية المساجد والعناية بها، ولهذا عقد لها المصنف هذا الباب في كتاب الصلاة، لأن الصلاة تكون بالمساجد، لا تكون الصلاة في البيوت أو في المتاجر، وإنما تكون الصلوات في المساجد إذا أمكن ذلك. أما من كان له عذر شرعي فذاك شيء آخر. لكن المتمكن من الحضور للمساجد لا يصلي في بيته أو يصلي في مكان خارج المسجد وهو يقدر على الحضور إلى المساجد. كان المسلمون يجتمعون في المساجد لعقد الرأي فيها إذا أشكل عليهم أمر، كانوا يجتمعون في المسجد ويتشاورون، وكان الإمام الأعظم يعقد الرايات للجهاد، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد الرايات للجهاد تنطلق من المسجد. المساجد لها شأن عظيم. ولا يجوز إحداث اللغط فيها ورفع الأصوات. قد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان ترفع الأصوات في المساجد، وهذا من باب التحذير، أن هذا يتنافى مع حرمة المسجد، لا ترفع فيها الأصوات أدبا واحتراما لها. وما أحدثه بعض المبتدعة في هذا الزمان إلى أنهم يعتصمون بالمساجد كما يقولون ويتخذون المساجد مثارا للفتنة، هذا يتنافى مع حرمة المساجد. لا تجعل المساجد مثارا للفتنة أو محلا لتجمع الأحزاب أو أصحاب الشغب. المساجد تصان عن هذا الأمر، إنما بنيت لذكر الله عز وجل ولجمع الكلمة وللعبادة، ولا تجعل مأوى للمشاغبين وأصحاب الفتن والأحزاب، فإن هذا من الإساءة إلى المساجد والإساءة إلى المسلمين أيضا. ربما يحدث في المساجد ما لا تحمد عقباه بسبب ذلك من القتل أو من الفتنة، أو ربما تغلق المساجد ويمنع المصلون فيها بسبب هذا الشيء. وهذا إنما أحدثه المبتدع، ليس هو من عمل المسلمين. نعم. الحديث الأول. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع المساجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. من يبيع أو يبتاع، يبتاع يعني يشتري المساجد، فقولوا لا أربح الله تجارتك، دعاء، هذا دعاء عليه وإنكار، إنكار عليه بعمله هذا، فدل على النهي عن البيع والشراء في المساجد. وهذا يعم جميع أنواع البيع، جنب المساجد وأمور الدنيا والكلام في أمور الدنيا. حتى قال بعض العلماء إن العقد لا يصح، لو باع المسجد فإنها عقد البيع لا يصح، لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. المساجد ليست محلا للتجارة، ودل على الإنكار، على إنكار المنكر، فيقال لا أربح الله تجارته، هذا من باب الإنكار عليه، ومعاملة له بنقيض قصده، لأنه يقصد بالبيع، البائع يقصد بالبيع الربح، والمشتري يقصد بالبيع كذلك الربح إذا كان متاجر بالسلع، وكل منهما يقصد الربح، فيدعى عليهم بأن يعكس الله عليهما قصدهما ويمنع الربح في تعاملهما عقوبة لهما. فدل هذا على تحريم البيع والشراء في المساجد. كذلك سائر العقود كالإجارة وغير ذلك من عقود المعاملات لا تصح، وإنما الذي ورد عقد النكاح في المسجد لا بأس به، لا بأس أن يعقد النكاح في المسجد، لأن النكاح عمل شرعي فلا بأس أن يعقد في المسجد. أما عقود التجارات والإيجارات والبيع والشراء فهذا تصان عنه المساجد. وكذلك الذي يجلس ومعه سلع يعرضها للبيع في المسجد يجب أن يمنع ويطرد من المسجد، وكذلك الإعلانات في المسجد، إعلان المسجد عن بيع أشياء أو شراء أشياء أو عرض أشياء للبيع أو شركات، إعلانات شركات، كل هذا لا يجوز أن يجعل في المسجد أو يعلق على الجدران. وكذلك ذكر أهل العلم أنه لا يجلس أيضا يحترف في المسجد، كان يجلس خراج يخرز للناس أو خياط يخيط ثياب أو كتاب يكتب للناس الرسائل أو ما أشبه ذلك، لا يجعل المسجد محلا للتكسب بالشركة. أصحاب المهن لا يجلسون في المساجد من أجل أن يأتيهم الناس، كل هذا لا يجوز في المساجد. كل أمور الدنيا مبعد عن المساجد، لأن محلها في الأسواق، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء وغير ذلك، دل على أن محل الاكتساب خارج المسجد، وأن المسلم إذا سمع النداء يترك المعاملات والاكتساب ويقبل على المسجد، فإذا فرغ من الصلاة يذهب إلى طلب الرزق خارج المسجد. نعم. عن كثير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقال الخلود في المساجد ولا يتقال فيها. رواه أحمد ومسلم في سنن عليه. كذلك مما ينهى عنه في المساجد إقامة الحدود أو القوت. إقامة الحدود في المساجد، إنسان وجب عليه حد شرب الخمر أو حد القاذف أو غير ذلك من الحدود يقام خارج المسجد، لئلا يحصل من جراء إقامة الحدود في المسجد إساءة إليها، إما بالنجاسة أو بالدماء أو غير ذلك من ما يترتب على إقامة الحدود في المساجد. وكذلك لا يقاد فيها، القوت معناه قصاص، يعني لا يقتص في المساجد في الجنايات التي يجب فيها القصاص من قطع الأطراف أو القتل، كل هذا لا يجوز في المسجد، وإنما يكون خارج المسجد لئلا يحصل من جراء ذلك ما يلوث المسجد. إذا كانت إقامة الحدود وهي عبادة لا تكون في المسجد، غيرها من باب أولى أن يصان عنه المسجد. نعم. عن غزوة الخندق هي أو غزوة الأحزاب، هي سمى غزوة الخندق وغزوة الأحزاب لأن الأحزاب تجمعوا من القبائل بقيادة أبي سفيان بن الحرب، وجاءوا يريدون القضاء على المسلمين، على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المسلمين. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر قدومهم استشار أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق حول المدينة. الخندق حفر مستطيل يمنع تجاوز الجنود والخيل إلى ما وراءه، حفر عميق ومستطيل حول المدينة. وقال سلمان: كنا يعني في بلاد فارس إذا دهمنا العدو خندقنا حول البلد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته وأمر بحفر الخندق حول المدينة، فقام المسلمون بحفره على ما فيهم من الجوع والحاجة، قاموا بحفره حتى أنهوه، ونفع الله به نفعا عظيما. فلما جاء المشركون ونظروا إلى الخندق قالوا: هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، وذلك مما أيد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، فمنعهم الله بهذا الخندق فلم يستطيعوا تجاوزه إلى المسلمين، وصار المسلمون من ورائه ينضحونهم بالنبل ويحافظون على ثغور البلد من أن يدخلوها. ومن شدة الابتلاء للمسلمين أن اليهود والمنافقين خالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من داخل المدينة، فالعدو من خارجها والمنافقون واليهود من داخل المدينة، اجتمع على المسلمين في هذا من الكرب ما لا يعلمه إلا الله، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وأما المسلمون فثبتهم الله، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم كانت النتيجة ولله الحمد أن الله زلزل المشركين وأرسل عليهم ريحا حصبتهم وأقلقتهم وأزعجتهم، وجنودا من الملائكة فرجعوا على أعقابهم خائبين. إذ جاءتهم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فانهزم المشركون بجند من جند الله والريح التي أرسلها الله عليهم. ثم إن الله مكن رسوله صلى الله عليه وسلم من اليهود الذين خانوا العهد، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم حصورهم وحصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون. نعم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها، يعني خيبر. فكانت العاقبة للمسلمين. لكن بعد ماذا؟ بعد الامتحان، وبعد ما تبين المؤمن من المنافق، حصل في هذه الغزوة حصل فيها امتحان ميز الله به المؤمنين من المنافقين، وخانة اليهود عليهم لعنة الله، فالله عاقبهم أشد العقوبة ومكن المسلمين من عدوهم، وهزم الأحزاب سبحانه وتعالى بجند من جنده ونصر من نصره. هذه غزوة الخندق أصيب فيها سعد بن معاذ رضي الله عنه من سادات الأنصار. سعد بن معاذ أصيب فيها أصابه سهم في عرق يقال له الأكحل في يده، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم خباء في المسجد وجعله فيه يمرض فيه رضي الله عنه، ولكن نزف هذا الجرح دما عظيما ومات سعد رضي الله عنه شهيدا في سبيل الله. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له خباء في المسجد، فدل على جواز هذا العمل، وهو أن يضرب خباء في المسجد يمرض فيه المريض، وكذلك يعتكف فيه من يريد الاعتكاف. أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له خباء فيعتكف فيه في العشر الأواخر من رمضان، فدل على جواز هذا العمل، وهو أن يحتجز ناحية من المسجد وتتخذ هذه الأغراض، إما لتمريض مريض، وإما ليعتكف فيها المعتكف إذا كان هذا لا يضايق المصلين. نعم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم استرني وانا انظر الى الحبشه في عمود المسجد. رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وانا انظر الى الحبشه يلعبون في المسجد. هذا في يوم العيد، هذا في يوم العيد، والحبشة جنس معروف من الناس من بلاد الحبشة، من بلاد الحبشة، من بلاد أفريقيا، ولا يزال بهذا الاسم إلى الآن. وكانوا يلعبون بالسلاح، بالسلاح في المسجد، يتدربون على الجهاد، يتدربون على الجهاد، يستعرضون السلاح من الرماح وغير ذلك من الأسلحة المعروفة في ذاك الوقت. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى فيه جواز اللعب في يوم العيد لأنه يوم فرح، لأنه يوم فرح وسرور في حدود المباح، أما اللعب المحرم هذا لا يجوز، لكن في حدود المباح أو المستحب، لأن التدرب على السلاح هذا من الجهاد في سبيل الله. إذا كان هذا يوم العيد، تدرب على السلاح في يوم العيد، فإنه يجمع بين مصلحتين: مصلحة التوسعة على النفوس والفرح، ومصلحة التدرب على السلاح والجهاد في سبيل الله. وفيه أن ذلك يجوز في المسجد لأنه من الجهاد في سبيل الله، ليس هو من اللعب الذي لا فائدة فيه، وإنما هو من الجهاد في سبيل الله، لذلك جاز في المسجد. أما اللي يلعبون في الأمور الأخرى التي لا فائدة منها للجهاد هذا لا يجوز في المسجد. أن يتخذ المسجد ملعبا هذا لا يجوز، يلعب فيه الكرة أو غير ذلك من الرياضيات هذا لا يجوز، إنما هذا في أمور الجهاد. إذا كان هناك تدريب على الجهاد فلا بأس أن يتخذ، أن يعمل في المسجد، لأن هذا يدخل في العبادة. وفيه أيضا جواز نظر المرأة إلى الرجال وهم يلعبون، ولكن كانت عائشة في ذلك الوقت صغيرة، كانت صغيرة، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسترها، دل على أن المرأة يجب أن تنستر عن الرجال ولا تظهر إليهم وهي سافرة أو غير محتشمة، وإنما تنظر إليهم من وراء ستر، من وراء حجاب. إذا كان هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وهي صغيرة، غيرها من باب أولى من النساء الكبار أن ينظرن من وراء حجاب، من وراء ساتر، لأن هذا أطهر لقلوب المسلمين وأبعد عن الفتنة. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى فيه الفرح يوم العيد، إظهار الفرح والسرور يوم العيد، فيه أن التدرب على الجهاد وآلات الحرب في المسجد أن ذلك لا بأس به لأنه من العبادة، وفيه جواز نظر النساء إلى مثل هذا العمل من وراء، وأن ذلك يكون من وراء حجاب ومن وراء ساتر، لأن المرأة عورة وفيها فتنة. نعم. نعم. يغتفر هذا في مسألة، في مسألة التدرب على الجهاد يغتفر هذا، يغتفر ما يحصل من أصوات أو من. نعم. وعنها رضي الله عنها أن نريد الزوجات الوليدة معناها المملوك، الوليدة معناها المملوكة المستخدمة سوداء معروف يعني لونها أسود، كانت تقوم المسجد يعني تقوم بعمل تنظيف المسجد، وقد أعد لها النبي صلى الله عليه وسلم خباء في المسجد، تدل على مثل ما دل عليه الحديث السابق في قصة سعد حينما ضرب له خباء في المسجد يمرض فيه، تدل على جواز اتخاذ الخباء المسجد لمن يعملون في المسجد وينظفونه أو لغير ذلك من الأغراض الصحيحة إذا كان هذا لا يضايق المصلين. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة فقرأتها ربها. البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البصاق والبزاق والمخاط كلها معروفة، فضلات تخرج من الفم أو من الأنف، فضلات تخرج من الفم أو من الأنف، فلا يجوز إلقاؤها في المسجد، البصاق ولا المخاط الذي يخرج من الأنف ولا البزاق الذي يخرج من الأنف والريق، كل هذا لا يجوز في المسجد، لأن هذه أشياء قذرة وأوساخ، والمسجد ينزه عنها، ولأن هذا أيضا ينفر المصلين والذين تقع أنظارهم على مثل هذه الأشياء ويتقززون منها ويكرهونها، أنها مستقذرة ومكروهة فلا تليق بالمسجد. أما من استعمل منديلا أو ثوبا وبصق فيه وهو في المسجد أو بزق فيه فلا بأس في ذلك، إنما الممنوع هو إلقاء ذلك في المسجد، لا عمله في المسجد إذا كان ينقله في ثوب أو في منديل. فما جاء في الحديث أن الرجل صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق أمام وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هذا في غير المسجد، أما إذا كان في المسجد فلا يبصق، بدليل هذا الحديث لا يبصق في المسجد لا تحت قدمه ولا عن يساره، وإنما يبصق في ثوب أو منديل معه أعده لذلك وينقله معه ولا يتركه في المسجد. المسجد يصان عن هذا، البصاق في المسجد خطيئة يعني ذنب ومعصية، وكفارتها دفنها، إزالة أثرها ومحو أثرها، فإذا أزالها ومحى وجودها في المسجد بالدفن أو بالحك أو بالغير ذلك فإنه زال المحذور، أما إذا بقيت فإنها خطيئة يأثم بها ما بقيت في المسجد. من هنا نعرف أن هذه الأمور محرمة في المسجد لأنها تسيء إلى المسلمين وإلى موطن العبادة وتنفر الناس أيضا، والمساجد تصان عن كل ما ينفر المصلين أو يؤذيهم. نعم. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، هذا من أشراط الساعة، من أشراط الساعة والدلالة على قرب وقوعها، إذا حصل التباهي في المساجد في الزخرفة والنقوش وغير ذلك من الإسراف في عمارة المساجد من باب المباهات والتمدح، فإن ذلك دليل على قرب قيام الساعة. هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى فيه النهي عن التباهي في المساجد، لأن المقصود من المساجد العبادة، العبادة لا تجوز المباهات فيها، والمراءة فيها. إذا دخل الرياء والمباهات في العبادة أبطلها. فبناء المساجد عبادة، والعبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. وفي الحديث من بنى لله، من بنى لله مسجدا، يعني خالصا لوجه الله، لا يريد به المدح والثناء إلى الناس. فدل هذا على وجوب الإخلاص في بناء المساجد، إخلاص النية لله عز وجل، وأن يكون قصد الباني وجه الله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة ولا مدحا وثناء من الناس أو بقاء ذكره أو بقاء أثره. هذا لا يجوز. إذا كان هذا هو القصد فإنه لا أجر له في ذلك. ثانيا، فيه تحريم زخرفة المساجد بالألوان والأصباغ والنقوش والكتابات، كل ذلك منهي عنه، لأن هذا يشغل المصلين بالنظر إليه، ولأنه قدر زائد على الحاجة. الحاجة ليست إلى النقوش وإلى الزخرفة وإلى الكتابات والمناظر، وإنما الحاجة إلى إيواء المصلين من الحر والبرد وتهيئة المكان، هذا هو المطلوب، ليس المطلوب المناظر والتحف ما أشبه ذلك. فهذا فيه النهي عن زخرفة المساجد بأي نوع من أنواع الزخرفة والزيادة في البناء التي لا داعي لها من باب المباهات والفخامة، يفخم المسجد ويطور حتى يكون أبهى من غيره، هذا منهي عنه. ففي بعض المساجد التي يصرف في بنائها وتضخيمها، يصرف فيها أموال لو صرفت في بناء مساجد أخرى للمسلمين لكان أولى من صرفها في هذه الزخرفة وهذه الضخامة التي لا داعي إليها. ثالثا، في الحديث علامة من علامات الساعة، وهو التباهي في المساجد. إذا حصل هذا في المسلمين فإن هذا دليل على قرب قيام الساعة، وهو من علامات الساعة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأمرت التشييد المساجد. كذلك هذا مثل الحديث الذي قبله، ما أمرت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرت، يعني ما أمرني الله، ما أمرني الله بتشييد، تشييد المساجد، وهو البناء الزائد عن الحاجة. أما بناء المساجد فقد أمر به صلى الله عليه وسلم، أمر ببناء المساجد وشرع لأمته بناء المساجد ورغب في ذلك. فالبناء غير التشييد، التشييد قدر زائد على البناء، وهو المبالغة. التشييد معناه المبالغة في بناء المساجد، مور التي لا تحتاجها المساجد، وإنما يقصد بها المباهات وإيجاد المناظر الجميلة أو الآثار كما يقولون الآثار. والآن يأخذون بعض المساجد للآثار والمباهات بذلك للأمم الأخرى، هذا لا يرغب فيه الإسلام. المساجد ليست محلا للمباهات أو للمناظر أو غير ذلك. نعم. عرضت علي أجور أمتي فرأيت فيها القذات يخرجها الإنسان من المسجد. هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه أعمال أمته عليه الصلاة والسلام، وذلك إكراما له، إكراما له من الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يستبشر بأعمال أمته الطيبة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد من الأعمال

التي ربما يحصل منها روائح كريهة فهذا لا يجوز. لا فرق، لا فرق أن توضع حسب ما يسهل على المصلين. نعم. نعم، يجب طمس هذه الأشياء، التقويم إذا كان فيه دعاية لشركة أو مؤسسة يطمس هذا الشيء، ينتفع من التقويم لا بأس، لكن يطمس الإعلان أو الشعار الذي للشركة أو الدعاية يسمونها الدعايات، هذه تطمس لا تترك. كذلك إذا كان الساعات الحائطية شيء من الدعاية أو من الكتابة يطمس هذا الشيء. لا. خارج المسجد لا بأس، أما داخل داخل المسجد فهذا لا يجوز. أما إذا كان خارج المسجد على أبواب المساجد أو قريب منها فلا بأس بذلك. نعم. إلا إذا كان في هذا مضايقة للمصلين، إذا خرجوا يسد عليهم الطريق أو يضايقهم هذا لا يجوز مضايقته. نعم. نعم. يعني يبيع ويشري بعد الأذان خارج المسجد لا بأس، لكن إذا فوت عليه الصلاة فهو ما يجوز، إذا فوت الصلاة عليه لا يجوز، أما إذا ما يفوت عليه الصلاة فلا بأس. نعم. لا بأس بالصلاة فيها وإن كانت فيها زخارف، لكن يكره النظر إلى هذه الأشياء، صلي ويقصر نظره على موضع سجوده، أما الصلاة في حد ذاتها فهي عباده، لكن الإثم أو النهي في حق من اتخذ هذا الشيء، أما المصلون لا حرج عليهم ولكن لا ينظرون إلى هذه الأشياء في أثناء الصلاة، يقصرون أنظارهم على موضع سجودهم. نعم. ومن الأشياء أما المسجد الحرام فلا يجوز دخول المشركين إليه، لا يجوز دخوله الحرام كله، داخل الأميال ممنوع، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولا يزال ولله الحمد المشركون ممنوعين من دخول الحرام. أما غير الحرم من المساجد فهذا موضع خلاف بين العلماء، والصحيح الجواز، لأن ثمامة بن وثال جاء به أسيرا وربط في سارية المسجد وهو مشرك قبل أن يسلم، وكذلك نصارى النجران دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وحصل بينه وبينهم تفاوض في المسجد والمناظرة في المسجد، دل على جواز دخول الكفار المساجد، لا سيما إذا كان لغرض صحيح مثل أن يسألوا عن الإسلام أو يكون هناك مفاوضة بينهم وبين ولي الأمر كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعملون أشياء في المسجد صناعة، يعني يركبون أشياء أو أجهزة فلا بأس، وإن كان الأولى والأفضل أن يتولى هذا غيرهم من المسلمين، لكن لو فعلوه جائز، هذا هو الصحيح. نعم. نعم، هذه ظاهرة ليست طيبة، وهي تقارب المساجد وكثرتها، هذه الظاهرة غير طيبة. يواجب أن المساجد تبنى على قدر حاجة المسلمين، الحارات المتباعدة، أما أن كل